الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الأول لشهر رجب عام 1441، وهو اللقاء الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله، وقد ابتدأنا من سورة النبأ، وها نحن الآن في آخر سورة الطارق. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الأقسام السماء والطارق إلى آخره، إلى قوله: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا هو القسم الثاني للسماء، والقسم الأول ما كان في أول السورة، فهناك قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وهنا قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. والمناسبة بين القسمين، والله أعلم، أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم، والنجم كما نعلم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجل. أما هنا فأقسم السماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول فصل، فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله، وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة، لأنه قال: والسماء ذات الرجع. الرجع هو المطر، يسمى رجعا لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر حياة الأرض، به حياة الأرض. والأرض ذات الصدع، الصدع هو الانشقاق، يعني التشقق لخروج النبات منها، فأقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات، وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، والقرآن به حياة القلوب بعد موتها، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. يقول عز وجل: والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي ذات الانشقاق لخروج النبات منها. إنه أي القرآن لقول فصل، فوصفه الله بأنه قول. قول من؟ قول الله عز وجل، فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى في الأول: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال في الثاني: إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. ففي الأول أضاف القول إلى جبريل لأنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الثاني أضافه إلى محمد لأنه بلغه إلى الناس، وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. إنه لقول فصل، فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المتقين والظالمين، بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه. ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار وقطعوا دابرهم وقضي بينهم وبينهم، فلما أعرضوا عن القرآن هزموا وأذلوا بقدر بعدهم عن القرآن. فكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب الله عز وجل. قال وما هو بالهزل، أي ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخباره صدق، وأحكامه عدل، وتلاوته أجر. لو تلاه الإنسان كل أوانه لم يمل منه، وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل، وهذا شيء مشاهد. اقرأ القرآن وتدبره، كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل. كل هذا لأنه فصل وليس بهزل. لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما كررته مججته وكرهته ومللته، أما كتاب الله فلا. ثم قال تعالى إنهم يكيدون كيدا، إنهم يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكيدون كيدا أي كيدا عظيما، يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلام، يكيدون لمن اتبعه. وانظر ماذا كانوا يفعلون في المؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد. هاجر المسلمون مرتين إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، كل ذلك فرارا بدينهم من هؤلاء المجرمين الذين آذوهم بكل كيد. وأعظم ما فعلوا للنبي عليه الصلاة والسلام حين الهجرة، حيث اجتمع رؤساؤهم وأشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد، فكلما ذكروا رأيا نقضوا، قالوا هذا لا يصلح، حتى أشار إليه فيما ذكر التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال لهم إني أرى أن تختاروا 10 شبان من قبائل متفرقة وتعطوا كل واحد منهم سيفا حتى يقتل محمدا قتلة رجل واحد، فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها، فيرضخون إلى أخذ الدية، وهذا هو الذي يريدون. فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا الرأي، وفعلا جلس الشبان 10 ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه. وذكر التاريخ أنه جعل يذر التراب على رؤوسهم إذلالا لهم، ويقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولا تتعجبوا كيف خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بينهم ولم يشاهدوا، أتعجبوا من هذا؟ فها هم قريش حين اختبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة، اختبأ في الغار 3 أيام ليخف عنه الطلب، لأن قريش صارت تطلبه، وجعلت لمن جاء به 100 بعير ولمن جاء به مع أبي بكر 200 بعير، وهذه جائزة كبيرة. فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يرى، ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبا بكر رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، فما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فاطمأن أبو بكر. هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء، ولكن أعمى الله أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه. فلا تعجبوا أن خرج من بين هؤلاء الشبان 10 كما قال أهل التاريخ، وجعل يذر التراب على رؤوسهم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هنا يقول عز وجل في سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واتلوا قول الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم قال عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل وأمهل معناهما واحد، يعني انتظر بمهلة، ولا تنتظر بمهلة طويلة. أمهلهم رويدا أي قليلا، ورويدا تصطير روض أو إرواد، والمراد به الشيء القليل. وفي هذه الآية تهديد لقريش وتسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعد له بالنصر، وحصل الأمر كما أخبر الله عز وجل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا منهم، وحصل بينهم وبينهم حروب. وفي السنة الثانية من الهجرة قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم 24 رجلا، منهم قائدهم أبو جهل. وبعد 8 سنوات، بل أقل من 8 سنوات، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا ظافرا، حتى إنه قال كما جاء في التاريخ، قال وهو ممسك بعبادتي باب الكعبة وقريش تحته، قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ لأن الأمر أصبح أمرهم بيده عليه الصلاة والسلام. ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: إني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإنما من عليهم هذه المنة عليه الصلاة والسلام لأنهم أسلموا. وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا هو آخر هذه السورة من كتاب الله عز وجل. وإني في نهايتها أحثكم على تدبر القرآن وتفهم معناه. خذوا معناه من أفواه العلماء الموثوقين أو من كتب التفسير الموثوقة من التفسير من كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وما أشبههما من التفاسير التي تعرفون أصحابها أنهم موثوقون في عقيدتهم وفي آرائهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن ينفعنا به، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآن فإلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. والقاعدة عندنا أن كل واحد يأخذ سؤالا واحدا حتى لا يحرم الباقون من السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفضيلة الشيخ، لصلاة الاستسقاء والعيدين إذا فاتت الإنسان هل يقضيها أم لا؟ وإذا فاتت رفعة فهل يقضي التكبيرات أم لا؟ وبالنسبة للأئمة لا يطلبون من المأمومين تسوية الصفوف بقول استووا تقاربوا، فما رأي فضيلتكم؟ أولا هذه مناسبة طيبة، أعني هذا السؤال لأنه صادف اليوم الذي أقمنا فيه صلاة الاستسقاء. والاستسقاء كما نعلم هو طلب السقيا، وطلب السقيا يكون على أوجه كثيرة. قد تستسقي وأنت في السجود، وقد تستسقي وأنت في مجلس بين أصحابك، وقد يستسقي خطيب يوم الجمعة، وقد يخرج الناس إلى مصلى العيد ليصلوا صلاة الاستسقاء، وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. أما الخطبة فإنها خطبة واحدة وليست كخطبة العيد. العيد فيه خطبتان على المشهور عند أهل العلم، وقيل خطبة واحدة عن العيد، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة السالمة من التضعيف، أن خطبة العيد خطبة واحدة. لكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس الرجال أولا ثم ينزل إلى النساء فيعظهم. أما الاستسقاء فهو خطبة واحدة، حتى على قول من يرى أن صلاة العيد لها خطبتان، فهي خطبة واحدة إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة، فالأمر كله جائز. لو أن الإنسان حين حضر إلى مصلى العيد وهو الإمام استقبل القبلة ودعا وأمن الناس على ذلك لكان كافيا، وإن أخر الخطبة إلى ما بعد الصلاة فهو أيضا كاف وجائز، فالأمر في هذا واسع. وإنما قلت ذلك لئلا يستنكر أحد ما قد يفعله بعض الأئمة من الخطبة والدعاء في صلاة الاستسقاء قبل الصلاة، فإن من فعل ذلك لا ينكر عليه لأنه قد فعل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا فاتت الإنسان صلاة الاستسقاء فأنا لا أعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو صلى وجاء فلا بأس. وأما صلاة العيد فإنها لا تقضى إذا فاتت، لأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو حضور الناس واجتماعهم على إمام واحد، فإذا فاتت فإنها لا تقضى، بخلاف صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى أيضا، لكن يصلي بدلها ظهرا لأن هذا وقت الظهر، فإذا لم يتمكن من الجمعة صلى الظهر. أما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام عنها بدل، فإذا فاتتك مع الإمام فقد فاتتك ولا يشرع لك قضاؤها. وأما بالنسبة التكبيرات، فإنك إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى بعد انتهاء التكبيرات فإنك لا تعيد التكبيرات لأنها سنة فات محلها، وإذا كانت إذا فات محلها سقطت. أما الركعة الثانية فسوف تكبر مع الإمام، وأما إذا فاتتك الركعة الأولى ولم تدخل مع الإمام إلا في الركعة الثانية فمن المعلوم أنك سوف تكبر التكبيرات التي يكبرها الإمام أو ما بقي منها، وإذا قمت إلى قضاء ما فاتك فإنك تكبر في الركعة التي تقضيها. نعم. أما طلب الأئمة تسوية الصفوف في صلاة العيد وفي صلاة الإسقاء فإنه مشروع كغيرهما من الصلوات، وذلك لأن الناس إذا لم ينبهوا على هذا ربما يغفلون عنه. فكل صلاة يشرع فيها الجماعة فإنه يشرع للإمام إذا كان الناس صفوفا أن ينبههم وأن يقول استووا اعتدلوا. وأما قول بعض الأئمة استقيموا فإن هذه لا أصل لها ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بحثت عنها وسألت بعض الإخوان أن يبحثوا عنها فلم يجدوا لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول بدل أقيموا صفوفكم استقيموا، ولا وجه لقوله استقيموا لأن المراد بقوله استقيموا يعني على دين الله وليس هذا محله، لأن هذا محل لأن هذا محل أمر الناس بإقامة الصفوف، ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند تسوية الصفوف استقيموا، بل يقول أقيموا صفوفكم سووا صفوفكم وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز استفتاء أكثر من عالم وفي حالة اختلاف الفتيا هل يأخذ المستفتي بالأيسر أم بالأحوط؟ جزاكم الله خير. لا يجوز الإنسان إذا استفتى عالما واثقا بقوله أن يستفتي غيره، لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص، بحيث يسأل فلانا فإن لم يناسبه سأل الثاني فإن لم يناسبه سأل الثالث وهكذا. وقد قال العلماء من تتبع الرخص فسق. لكن أحيانا يكون الإنسان ليس عنده من العلماء إلا فلانا ليس عنده من العلماء إلا فلان مثلا، فيسأله من باب الضرورة وفي نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في علمه ودينه سأله، فهذا لا بأس أن يسأل الأول للضرورة ثم إذا وجد من هو أفضل سأله. وإذا اختلف الناس عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلا فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب لعلمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان فقال بعض العلماء إنه يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر وهذا هو الصحيح، أنه إذا تعادلت الفتية عندك فإنك تتبع الأيسر، لأن دين الله عز وجل مبني على الجسر والسهولة لا على الشدة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم بعد الله بالوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث، وفي ذات مرة شعرت بمن يأمرها بسب القرآن وسب الله، فما كان منها إلا أن بكت، فكيف علاجها والخلاص من هذا الوسواس؟ والله يا أخي هذا الوسواس مبتلى به كثير من الناس، إذا لم يكن الذين يسألون في التلفون تتكرس من إذا لم يكن السؤال الذي يرد علينا في التلفون مكررا من سائل واحد، فما أكثر هذا في الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودواء الوسواس كثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا سيما من قراءة المعوذتين، فإنه ما استعاذ مستعيذ بمثلهما. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وأول ما يصل ذلك شر الشيطان، لأنه من مخلوقات الله. وفي سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس. فدواء ذلك بكثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، والعزيمة الصادقة بحيث لا يلتفت الإنسان لهذا الشيء لما يرد على قلبه من الوساوس. مثلا توضأ مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، خلاص يخرج من الحمام، كبر للإحرام، خلاص، حتى لو شعر في نفسه أنه لم يتوضأ مثلا، أو أنه أخل بشيء من أعضائه، أو أنه لم ينوي، فلا يلتفت هذا الشيء. وكذلك لو أنه في صلاة الشعر أو وقع في نفسه أنه لم يكبر للإحرام، لا يلتفت، يمشي في صلاته كملها. وكذلك أيضا لو خطر في قلبه ما ذكرت من سب الله عز وجل أو سب المصحف أو غير ذلك من الكفر، فلا يلتفت لهذا ولا يضر. حتى لو فرض أنه جرى على لسانه مثل هذا الشيء وهو بغير اختيار، فإنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. وإذا كان طلاق الموسوس لا يقع فهذا أولى بالعفو، ولكن يعرض عن هذا، ولا يهمه أن يقول له الشيطان قل كذا قل كذا، لا يهمه، يستمر ولا يقول. فوصيتي لهذه ولغيرها ممن ابتلع بذلك الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومن قراءة السورتين العظيمتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ومن العزيمة الصادقة يعرض عن هذا كله ولا يلتفت، حتى لو قال الشيطان أن الوضوء ما تم والصلاة ما تمت لا يهم، ولو أوقع في قلبه التشكيك في الله وما أشبه ذلك لا يهم، لأنه ما تألم من هذا الشك إلا لإيمانه. غير المؤمن لا يهمه شك وما شك، لكن الذي يتألم من هذه الشكوك والوساوس يعني أنه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: إن هذا صريح الإيمان، إن هذا يعني ما يلقي الشيطان في قلوبكم من مثل هذه الأمور صريح الإيمان، أي خالص الإيمان. شوف الآن جعله من خالص الإيمان مع أن الشك يرد على القلب، لماذا؟ لأن هذا الذي ورد على قلب الشك لا يطمئن لهذا الشك ولا يثبت إليه ويتألم منه ولا يريد. والشيطان لا يأتي إلا القلوب العامرة حتى يدمرها، القلوب الدامرة ما هو يأتي إليها لأنها دامرة. قيل لابن عباس أو لابن مسعود: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، لا نوسوس في صلاتنا، قال نعم، لأن وما يصنع الشيطان بقلب خراب. صحيح، ما وشي خارب خارب، لكن يأتي للآمر ليدمره. فوصيتي لها وأرجو أن تبلغها أو تشتري الشريط لتسمع، أن تعرض عن هذا كله وأن لا يقع في قلبها شك، وهي سوف تتألم أول ما تعمل هذا العمل، سوف تتألم، سوف ترى أنها صلت غير طهارة أو صلت غير تكبيرة الإحرام أو ما أشبه ذلك، فقل لها لا يهمها، تصبر ويزول عنها بإذن الله. والحمد لله فيه أناس يعني شكوا هذه الشكوى وبلغوا بما ينبغي أن يقاوموها به، فعافاهم الله منها، نسأل الله لها العافية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا فضيلة الشيخ، هل في طلب الإنسان من غيره ممن يرى على ظاهره الصلاح الدعاء له بظهر الغيب، هل في ذلك ضعف في توكل ذاك الشخص الذي طلب الدعاء؟ وإن كان كذلك فما توجيهكم في طلب عمر من أويس القرني الدعاء له مع أن عمر أفضل من أويس؟ طلب الإنسان من غيره أن يدعو له لو لم يكن فيه إلا أنه سأل الناس، وقد كان من مبايعات الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ألا يسأل الناس شيئا، ألا يسأل الناس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء. هذه القاعدة الأصولية. حتى كان عصا أحدهم يسقط منه وهو على راحلته فينزل ويأخذه لا يقول لأحد ناولني العصا، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يسأل الناس شيئا. لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى، لكن ربما يكون في قلب الإنسان احتقار لنفسه وسوء ظن فيسأل غيره، فيقال يا أخي أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله عز وجل، وأنت إذا كنت لست أهلا لقبول الإجابة لقبول الدعاء فإن دعاء غيرك لا ينفعك، فأنت أحسن الظن بالله ولا تجعل واسطة بينك وبين الله يدعو لك، ادعو ربك أنت. الله عز وجل يقول ادعو ربكم تضرع وخفية، ثم إن دعاءك أنت لله نفسه عبادة، كيف تفوت على نفسك هذا؟ ولأن بعض الناس إذا طلب من شخص يظهر فيه الصلاح أن يدعو له ربما يعتمد على دعاء هذا ولا يدعو هو الدعاء المشروع. ثم إن في أيضا مسألة ثالثة، وهي أنه ربما يحصل للذي طلب منه الدعاء غرور بنفسه وأنه أهل لأن يطلب منه الدعاء، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا طلبت من أخيك الدعاء تريد بذلك نفعه بإحسانه إليك، أو نفعه إذا دعا لك بظهر الغيب فإن الملك يقول آمين ولك مثله أو بمثله، فهذا لا بأس به، هذه نية طيبة. أما إذا أردت مجرد انتفاعك أنت فقط فهذا من المسألة المذمومة. أما ما ذكرت من طلب عمر رضي الله عنه من أويس أن يدعو له فهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خاص بالرجل، ولهذا لم يطلب من عمر أو غيره أن يقول لأبي بكر ادعو الله لنا، أن أبا بكر أفضل من عمر وأفضل من أويس وأفضل من بقية الصحابة، لكن هذا خاص بهذا الرجل الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ممن أدركه أن يقول ادعو الله لي. والمسائل الخاصة لا تتعدى محلها. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة للذي لم يدرك صلاة الاستسقاء له قلنا أن يصلي ما فاته، وهل له أن يدعو قبل السلام أم بعد السلام؟ وهل يصلي على كل حال مثلا كبقية النوافل في البيت مثلا؟ لا، إذا إذا إذا إذا قلنا بقضائها، وأنا قلت لك لا أعلم في هذا أثرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا قضاها فهي صلاة نافلة، لكن يقضيها على صفة ما فعلها الإمام. أما الدعاء فيدعو في أثناء الصلاة، لأن الإمام يدعو بعد الصلاة لأنه يوجه الناس في الخطبة فيدعو، لكن هذا الرجل ليس عنده من يخطب فيهم حتى نقول اخطب ووجه الناس، ما ليس عنده واحد، حتى لو كان عنده واحد خطبة الإمام كافية. نعم. يا شيخ، في شأن النفخ، هل نفخ شيء من القرآن بالسنة؟ نعم، هل نفخ شيء من القرآن بالسنة؟ لا أعلم شيئا نسخ من القرآن نسخ بالسنة إلا مسألة اللوطي نسأل الله العافية، فإن الله تعالى قال في القرآن: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فآلوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يؤذيان حتى يتوب ويصلح. فجاء في السنة: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. فهذا قد يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن، وعمل قوم لوط أكبر من الزنا والعياذ بالله وأفحش. والدليل على هذا أن الله قال في القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني فاحشة من الفواحش. وأما اللواط فقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة، يعني الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها ال، فكان اللواط أعظم من الزنا. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولا برسالة تامة لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلك فاعل هذه الشنيعة، أهلكهم بصفة عامة. فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل ولم يكره أحد منهما، يجب عليه أن يقتلهما امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودرءا لهذه المفسدة القبيحة والفاحشة الشنيعة، نسأل الله العافية. فهذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسنة. وأما من قال إن قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، منسوخ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وصية لوارث، فهذا لا يصح، يعني لا يصح هذا القول إنه منسوخ بهذا الحديث. أولا لأن الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التخصيص، والنسخ رفع الحكم كله لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم. وثانيا أن الحديث مبين للناسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن الله تعالى قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. لكن يكن لديك معلوما أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة، فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها وتصديق خبرها. فضيلة الشيخ، تكمل للسؤال. أي سؤال؟ سؤال الاستسقاء. أنا من فاتت الركعة الأولى، هل يكملها على أنها ثانية أم يكملها على أنها أولى؟ نعم، هذه المسألة مبنية على خلاف مشهور: هل ما يقضيه المأموم أول صلاته أو آخر صلاته؟ والصحيح أن ما يقضيه آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما فاتكم فأتموا. ويظهر الخلاف فيما لو أدرك الإنسان في صلاة الظهر الركعتين الأخرين وقام يقرأ، فهل يقرأ مع الفاتحة شيئا؟ إن قلنا إنما يقضيه أول صلاته قرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وإذا قلنا إنه آخر صلاته لم يقرأ. والصحيح أنه آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا. ولأن الإنسان إذا أدرك ركعة من صلاة المغرب فإنه يتشهد التشهد الأول بعد الركعة الأولى التي يقضيها، أليس كذلك؟ ولو كان آخر صلاة، ولو كان أول صلاته لم يتشهد، لقلنا صلي ركعتين الركعتين اللتين تقضيهما بدون تشهد إلا الأخير. وبناء على ذلك إذا أدرك الركعة الثانية في صلاة الاستسقاء أو العيد ثم قام يقضي فإنه لا يكبر في الثانية التي يقضيها إلا 5 مرات فقط. لا لا لا تكملها يجبر الكسر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم؟ الموالاة معناها المناصرة، المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية، ومن ذلك أن يقاتل المسلمين مع الكفار. يعني مثلا يقوم الكفار في غزو بلد من البلاد الإسلامية فيتولاهم هذا وينصرهم، يساعدهم على هذه البلدة في القتال سواء بالسلاح أو بإمدادهم بأي شيء يساعدهم على قتال المسلمين، هذا من موالاتهم، وهو أيضا من توليهم. فإن الموالاة والتولي يراد بها هذا المناصرة، وأن يكون يدا معهم على المسلمين. وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس به، بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم وأن لا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ، هناك سؤال مكون من فقرتين، فهل نعم سؤال مكون من فقرتين؟ ما هو بيشطر عندنا السؤال. جزاك الله خير. هناك نوع من الطبول عندنا يكون مغطى من جهة، والجهة الثانية مغطى معظمه إلا فتحة يعني صغيرة، فهل هذا يلحق بالدف أو بالطبل؟ لا، هذا سلمك الله يلحق بالطبل، وربما يكون أشد، لأن الفتحة اليسيرة تجعل الصوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ مما لو كان مختوم كله أو مفتوح كله، فلا يجوز أن يستعمل هذا فيما يستعمل فيه الدف، لأن الدف أهون بلا شك من هذا، هذا يعطي صوتا رنانا وسببا للنشوة والطرب أكثر. الله سبحانه يقول صاحب القرآن اقرأ ورقة الحديث. إيش؟ الله يقول صاحب القرآن اقرأ ورقة لآخر صاحب يقول القرآن، الله يقول صاحب القرآن اقرأ ورقة. نعم. هل مقصود في هذه القراءة ورقة بالنظر أو الغيب؟ النصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظرا وتلاوته حفظا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أراد الحفظ فقط لقال من قرأ عن ظهر قلب، فلما لم يقيده فإن الواجب إطلاقه، وأن نقول من قرأ بالمصحف أو عن ظهر قلب فإنه ينال الأجر الثابت لسان القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيك حفظكم الله بظهرة في اللون الأخيرة عند النساء، أكمام للعباءات تكون ضيقة ويكون حول هذا الكم تطريز أو قيطان، كذلك بعض العباءات تكون الطرف الأخير من الكم هذا شفاف، ما أدري ما توجيهكم حول هذه الأشياء. نحن نقول لدينا قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في اللباس والطعام والشراب والمعاملات الأصل فيها الحل وأنها حلال، ولا يحل لأحد أن يحرم منها إلا ما دل النص على تحريمه. فإذا علمنا هذه القاعدة، وهي قاعدة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال كل من حرم زينة الله التي أخذ للعباد والطيبات من الرزق، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل شيء لم يحرمه الله من هذه الأمور فهو حلال، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء الشرع بتحريمه كتحريم الذهب على الرجال وتحريم الحرير على الرجال إلا ما استثنى منه، وتحريم إسبال الإزار والسروال والقميص والعبات على الرجال وما أشبه ذلك. فإذا طبقنا هذه المسألة التي حدثت أخيرا وهي العباءات الجديدة على هذه القاعدة قلنا على أصلنا حلال، إلا إذا كان في ذلك لفت نظر أو فتنة لكونها مطرزة على وجه يلفت النظر، فحينئذ نمنعها لا لذاتها ولكن لما يترتب عليها من الفتنة. وكذلك لو فرض أن النساء صنعنا عباءات على شكل عباءة الرجال فإنها تمنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذه العبادة نقول أخذها الحل ما لم نعلم أنها سبب للفتنة فنمنعها. نعم ما هو شرط، لكن بالنسبة للمرأة اللون الأسود أستر لها، وهو الذي جاء عن السلف أن النساء يلبسن أكسية سودا. لو كانت امرأة يعني في مدرسة هل نقول أنها لك أن تمنع البنات من هذا اللباس أو لا تمنعهن؟ لا بد أن نعرف هل هذا حرام ولا حلال، فإذا كان حراما فالواجب أن يبلغ مدير التعليم أو على الأقل مدير المدرسة حتى تكون المسألة عامة، لأن ربما هذه المدرسة تمنع وتأتي امرأة أخرى معاكسة للمرأة الأولى فقط لا عن علم وتقول هذا لا بأس به ثم يحصل النزاع. ومثل هذه الأمور أنا أنصح بها الأخوان جميعا أن الأمور المشتركة لا ينبغي أن ينفرد بالحكم فيها شخص واحد من هؤلاء المشتركين، بل الأولى أن يؤتى من الأصل ويكون الأمر من أعلى. ولهذا دائما يسألون بعض الأحيان بعض الأخوان في العسكر أو غيره عن أشياء هي محرمة ولا عندنا فيها أشكال، لكن نخشى أن نعطيهم فتوى مكتوبة محررة تكون سببا للنزاع فيما بينه، لأنه يعني قد يأتي إنسان ويقول هذا مو حرام، أو يسأل واحد مثلا ليس عنده علم أو متساهل ويقول ما في بأس ثم يحصل فيها هذا النزاع. فمثل هذه الأمور يجب التنبه لها وأن يكون الأمر من له السلطة على هؤلاء المجموعة. فإذا كان هنا من الطالبات من يتساهل في اللباس أو يأتي بلباس محرم فإنه ينبغي أن يتصل بمديرة المدرسة، فإن كانت مديرة المدرسة لها القول في هذا قالت، وإن لم يكن أخذ من إدارة التعليم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ هذا سؤال، تقول بعض النساء إني أريد أن آتي حبوب من الحمل حتى يتم ولدي الرضاعة، فهل علي محذورا في ذلك؟ أولا بارك الله فيك، حبوب الحمل أي حبوب منع الحمل بلغني من عدة جهات من الأطباء أنها ضارة، وهذا وإن لم نعلمه من جهة الأطباء فنحن نعلمه من جهة أنفسنا، لأن منع الشيء الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل وكتبه على بنات آدم لا شك أنه ضرر، فالله حكيم عز وجل ما جعل هذا الدم تفرزه العروق في وقت معين على صفة معينة إلا لحكمة، فكوننا نمنعه بهذه العقاقير فيه ضرر لا شك، لكن بلغني أن الأمر أكثر مما تصور وأنه قد يكون سببا لفساد الرحم وسببا لتشويه الخلقة خلقة الجنين وسبب لأمراض الأعصاب، وكل هذا يوجب الحذر منه وهناك طرق لمنع الحمل أسهل من هذا، لكن يبقى على النظر مرتبة ثانية أو درجة ثانية، هل من المستحسن أن نقلل الحمل؟ الجواب لا، كلما كثر النسل فهو أفضل، لا سيما أننا الآن يعني في وقت يجب أن نكثر من نسل الأمة السلفية حتى يكثر الناس. المسألة الدنيا ما هي برفاهية، يخشى الإنسان من الرفاهية التي تخالف الشرع أن يقال فيه يوم القيامة إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. لا تظن أن كل شيء هو الراحة في الدنيا، الدنيا متاع، والمرأة لا بد أن تتعب، حملت أمه كرها ووضعت كرها، حملت أمه وهنا على وهن، فلا أرى أن نقلل من النسل أبدا، بل نصبر ونحتسب، والله عز وجل يعين الإنسان على قدر مؤونته. لكن أحيانا تكون المرأة مريضة ما تتحمل الحمل كل سنة، فحينئذ لا بأس بمنع الحمل كل سنة، إما عن طريق العزل الذي كان عليه الصحابة، وإما عن طريق آخر بمراجعة الأطباء. ثم ليس للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل مطلقا إلا بموافقة الزوج، لأن الزوج له حق في الأولاد. والعادة أننا إذا أذن نختم المجلس، وليعذرنا إخواننا الذين لم يتمكنوا من بقاء أسئلتهم، ولعل ما حصل من الأسئلة فيه خير إن شاء الله. ثم إننا نحن نفضل البسطة في الجواب، لأني أعتبر أن الجواب في هذا المكان ليس جوابا لمن حضر في هذا المكان، هو جواب لهم ولغيرهم، وأحب أن يكون الجواب مبسوطا، يعني من أجل أن ينتفع به طالب العلم.